هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. النشانات بتتقلع وتتلبس ويمكن تضيع، لكن النشان ده لا يتقلع ولا يضيع. ما بعملش إلا العمل اللي ارتاح له. فاطمة رشدي المرأة تتعب، لكن فاطمة رشدي الفنانة تبقى دايما في القمة. نبدأ البرنامج بالاحتفاء بذكرى الفنانة نادية رفيق التي رحلت يوم 17 يناير 2020، فنقدمها في تمثيلية أصحاب النشانات، تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج مصطفى صادق. أصحاب النشانات. نشانات؟ أيوة نشانات، بس النشانات تتقلع وتتلبس ويمكن تضيع، لكن دي نشانات لا تتقلع ولا تضيع. الله، انتوا عاملينها فزورة يا اولاد ولا ايه؟ طب حذر فزر غلب حماري. اصحاب النشانات، تأليف طاهر ابو فاشا، اخراج مصطفى صادق. ادخل. الله، مين؟ مدحت؟ بالحضن بالحضن يا راجل بالحضن. ازيك يا مدحت؟ ازيك انت؟ سلامات سلامات. مش معقول، انا عارف انك مشغول، لكن مين اللي قالك؟ قالوا لنا بره كل حاجه. الله، انت هنا من بدري؟ بقى لنا يجي ساعه كده. وعرفت عنواني ازاي؟ من دفتر التليفون يا حدي. ياه، كم سنه ما شفناش بعض يا مدحت. لكن احنا باستمرار معاك في الراديو، انا بسمع الحاجات اللي بتعملها ومتتبع نشاطك كده. امال؟ لكن انا بقى كلام في سرك، مش جاي عشان ازورك، انا جاي عشان اتخانق معاك. اشمعنى؟ ازاي يا راجل انت السنين دي كلها تفوت ولا تسالش عني؟ تخونك سندوتشات الطعميه بتاعت عم علي. عم علي. انت فاكر عم علي؟ انت بالك الا فاكر. ده انا فاكرك انت والاستاذ حكك. انشدني حككا. فاكر الراجل مدرس لما كان يجي يطلب حتة تباشير يقول ايه؟ انشدني حككا. اللهم اجعله خير. ايام كبرنا يا مدحت وبقت مسؤوليات واللي كان. لكن برضو انا زعلان منك انك ما تسألش عني السنين دي كلها. طب وانت ليه ما بتسألش؟ ما هو ده يا سيدي ذنبه مشترك. يا سلام، طول عمرك لمد. ما هو اذا كان في تقصير من جهتي انت كمان مقصر يا مدحت. طب يا سيدي خلاص خلصين. شوف بقى هتفسحنا فين النهارده. النهارده انا مش هقعد في مصر غير يومين اتنين. لكن النهارده بس يعني ايه؟ وراك ايه النهارده؟ تمثيليه يا سيدي لازم اكتبها النهارده علشان يلحقوا يسجلوها. اصلهم هيزعوها بمناسبه العدوان الثلاثي. ولقيت الموضوع؟ ما انا لو كنت لقيت الموضوع كنا انتهينا. طب ايه رايك بقى؟ اصلا انا كتبت في الموضوع ده كتير ومش عايز اكرر نفسي. طيب ايه رايك لو اديتك كان الموضوع؟ نعم، احنا مش بنهزر يا سمات. انا بتكلم جد. انت فاهم ان التاليف ده ايه؟ تاليف ايه يا استاذ؟ انتوا لسه بتالفوا؟ الحياه يا استاذ، الحياه مليانه قصص وروايات وحوادث. انت ما تعرفش احنا جرالنا ايه وعملنا ايه.

يزقوا إسرائيل علينا والجيش بتاعنا يتحرك ويروح يحاربها في سينا، وفي الحالة دي هم يقدموا الإنذار وطبعا احنا نرفضه وينزلوا البلد ويحصروا الجيش في صحراء سينا وتنهار المقاومة الشعبية والبلد تسلم. دي الخطة اللي هم مدبرينها. إذا كانت دي الخطة بتاعتهم معنى كده انهم مش هينزلوا عندنا. إزاي بقى؟ مدام الجيش فلت من المصيادة بتاعتهم، احنا بانسحاب الجيش بوظنا لهم الخطة بتاعتهم، لكن هل معنى كده انهم يسلموا بالهزيمة ويتراجعوا؟ ثم ازاي انت تقولي كده والطيارات بتاعتهم بتضرب بلدنا؟ لو كانوا عايزين ينزلوا صحيح كانوا ضربوا هنا في بورسعيد. ماما نجحت دي ماما، انتوا قاعدين هنا ما انتوش درالين بالدنيا جرى فيها ايه؟ في ايه؟ في ايه يا ماما؟ افتحوا الشباك ده، افتحوا. الطيران مدحت، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا ماما. انتي فين يا بنتي؟ شغلتينا عليه؟ فين بابا يا ماما؟ مالك يا منى؟ فين بابا؟ مالك يا حبيبتي؟ نزل يفتش عليكي، بس قولي لي فيه ايه. يا لسه ما جاتش يا عيلة. بابا عيلة منى جاتش منى كده برضه يا منى. الله معلش يا بنتي، ربنا يأذي المؤذي. مدحت يا ماما مدحت. مدحت ماله؟ جراله ايه؟ البيت بتاعهم انضرب. ايه؟ ومين اللي كان في البيت ساعتها؟ مامته. ام مدحت. يا خبر. استنى يا بابا. انتوا بتقولوا لي كده ازاي؟ انا ما ببكيش على امي، امي شهيدة، انا ما ببكيش، ما ببكيش. مدحت امي، امي. طب قوم يا ابني قوم. أقوم فين؟ أنت يا ابني عامل حساب إيه؟ إذا كان بيتكو راح ده بيتك برضو. هو أنت غريب يا مدحت. إحنا يا ابني كنا أصحاب وبقينا أهل، البيت ده بيتك والأوضة دي من النهاردة أوضتك أنت. شد حيلك أمام. كتر خيركم مدحت. هاتيله بجامع من بتوعي يا منى. بجامع؟ بجامع أعمل بيها إيه؟ عشان ترتاح يا مدحت. أرتاح؟ هو عاد في راحة؟ دول قتلوا أمي، أمي المجرمين قتلوا أمي. طب بس اهدى يا ابني. إهدى. أنا ليه عندهم طار؟ ليه عندهم طار؟ طار بس اقعد، اقعد بس يا ابني. ازاي؟ أنا مش مكاني هنا. مدحت مدحت رايح فين؟ سيبوني سيبوني. مدحت أمي أمي. كان مكتوب علينا يا منى، كان مقدر إن أيامنا دي تبقى أجمل أيام في حياتنا، لكن برضو الظروف العصيبة اللي جمعتنا خلتنا نرتبط ببعض أكتر. مدحت انت إنسانة كبيرة قوي، انت بطلة يا منى. وانا عملت حاجة يا مدحت؟ انت معانا في المعركة من أول يوم، كل ما أشوفك بتواسي حد من المصابين ولا تلمسي جرح حد منهم بيتهيألي انك بتلمسي الجرح اللي في قلبي. انت انبل مني يا منى. انا بتعلم منك. انا يمكن مندفع عشان والدتي، لكن والدتك لكن والدتنا كلنا يا مدحت. انت مش لوحدك اللي مصاب، انت مدفوع بدفع وطني انسان كبير قوي. شايفين؟ شايفين المجرمين؟ استنى يا مدحت استنى، انا جايه معاك. تعالي يا منى تعالي. خليت كلك على الله. خايف، خايف عليهم يا تبع. ربنا هو المنجي. يا رب على الظالم يا رب. ألو ألو. أيوة أنا التبعي. أيوة أيوة. ها بتقول مين؟ إيه الحكاية؟ منى. إيه منى بنتي؟ إزاي؟ فين؟ ها بتقول ايه؟ المستشفى الاميري؟ مستشفى؟ طيب يا سيدي كتر خيرك، كتر خيرك. الله منى شكرا، ربنا يطمن من قلبك. لا لا لا انا جاي، انا جاي حالا، جاي حالا. اطمئنوا ما تخافوش، دي حاجه بسيطه جدا،

أزلك بمقبض قرن لك ياس يا صاحب الجرن. أول ما نبدي نقول واحد ملوش تاني، والتاني اتنين صلاة وسلام على المختار. أول ما نبدي نقول واحد ملوش تاني، والتاني اتنين صلاة وسلام على المختار. تلاتة صلاتي وديني وإيماني، وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني، وضرب على الصحابة الرحمة ليل والنهار. جلا جلا جلا جلا جلا جلا، شوف يا ولد ديك من تلات بجوز عيس. جلا جلا جلا جلا جلا، شوف يا ولد ديك